رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فبعد أن قالوا هذه الكلمة العظيمة واتكلوا على الله سبحانه وتعالى رجعوا بالخير والسلام والأجر والكرامة، ولم يصبهم أذى، ولم يتعرضوا لمكروه، ولم يلقوا عدوا، لأنهم أحسنوا الاستجابة لأمر الله، وكل مستجيب لله يحسن الله عاقبته ويجعل الدائرة على عدوه، وهؤلاء اتبعوا ما أمر الله به سبحانه وتعالى، فإن رضا الله عز وجل في اتباع رسوله المرسل من عنده، والله عز وجل يمن على من يهتدي بهداه، ومن يهتدي برسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر في الدنيا والفوز في الآخرة، فإن عاش عاش عزيزا، وإن مات مات مرحوما مكرما منعما في جنة النعيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويا أيها المؤمنون، إن هذه التخويفات وهذا الإرجاف إنما هو من الشيطان يخوفكم بأوليائه ويرسل أتباعه وأعوانه يبثون الرعب في قلوب المؤمنين، فاصبدوا وثقوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه، ولا تخافوا أتباع الشيطان ولا أولياءه، وعليكم بخوف الواحد الأحد عزيز الجانب القوي الذي لا يغالب، الذي بيده الضر والنفع والموت والحياة، فإن المؤمن الصادق لا يخاف غير الله عز وجل، فإن الناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يحيون ولا يميتون ولا يصلون ولا يقطعون ولا يعطون ولا يمنعون إلا بإذن الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا تحزن أيها الرسول من هؤلاء الذين يذهبون إلى الكفر ويتعمقون في الضلالة ويستمرون في الغواية، فإنهم لن يضروا إلا أنفسهم ولن يدخلوا الدار على الله سبحانه وتعالى، فالله غني عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى يوم كتب عليهم الكفر ألا يدخل لهم ثوابا في الآخرة من النعيم ودخول الجنة، ولا يكتب لهم في الدنيا عزة ولا نصرا، وإنما فعل بهم هذا الفعل ليمحقهم ويذلهم ويكرم المؤمنين على أيديهم، وادخل أيضا لهم عذابا مؤلما فظيعا في الآخرة جزاء ما فعلوا من القبيح وما قدموا من الإساءة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هؤلاء المنافقون الذين باعوا الإيمان واستعاضوا به الكفر ضررهم على أنفسهم وكيدهم يعود عليهم، والله عز وجل لن يتضرر من إدبار مدبر ولا من كفر كافر ولا من نفاق منافق، فله العزة المطلقة الغنى المطلق جل في علاه، وما يضرون إلا أنفسهم، وسوف يجزيهم على سوء هذا الصنيع وعلى قبح هذا التصرف منهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يظنن الكفار أننا إذا أمهلناهم في هذه الحياة ولم نعاجل لهم العقوبة ولم نقدم لهم النكال والعذاب أنه لخير لهم عندنا أو أننا دخرنا لهم الثواب، بل نريد من تأخير العقوبة بهم وإمهالهم أن يبقوا أطول مدة ليزدادوا من الخطايا ويتكثروا من السيئات، ثم ينقلبوا إلينا في الآخرة لننزل بهم أشد أنواع العقوبات وأفظع النكال في نار جحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليترك المخلصين منكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه حتى يتميز المخلص الصادق من المنافق الكاذب بما يحيه إلى نبيه وإخباره بأحوالكم، والله عز وجل لا يطلع العباد على الأسرار التي لا يعلمها إلا هو، ولكنه سبحانه وتعالى يكتب الابتلاءات والمحن والشدائد فيظهر هذا من هذا، فلولا البلاء لما عرف الأتقياء من الأشقياء، ولولا البلاء لما اطلع المؤمنون على نفاق المنافقين، والله سبحانه وتعالى لا يكشف الغيب لكل أحد من عباده، ولكنه يختار سبحانه من عباده رسلا يطلعهم على بعض الغيب وعلى أسرار القضاء والقدر فيخبرون أقوامهم بشيء من ذلك، فأنتم ليس عليكم مطالعة الغيب واكتشاف أسرار القدرة، لكن عليكم الإيمان بالله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره سبحانه والجهاد في سبيله، وأنتم إذا فعلتم الواجب عليكم من الإيمان وفعل المأمور وترك المحظور والقيام لله سبحانه وتعالى حق القيام بما يحبه ويرضاه، فالله سبحانه وتعالى يدخر لكم الثواب الجزيل والأجر العظيم في جواره ومع أوليائه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يظن الأغنياء البخلاء الذين يمسكون أيديهم ولا ينفقون في سبيل الله ولا في وجوه الخير، أن إمساكهم للمال ينفعهم ويحسنهم من النكبات والنوازل، بل إن هذا الإمساك هو نقط عليهم وعذاب لهم في الآخرة ومحق لبركة رزقهم وقسوة في قلوبهم، وسيجعل الله سبحانه وتعالى هذا المال أوقا في عنق الواحد منهم من النكال والعذاب يلازمه في نار جهنم بسبب بخله وإمساكه وتقتيره على نفسه، وإلا فإن الواحد الأحد له ما في السماوات والأرض ليس بحاجة إلى إنفاق هؤلاء ولا إلى صدقتهم، فهو رب السماوات والأرض ومالك ما فيهما، وهو يرث سبحانه وتعالى كل غني وفقير لأنه يرث الأرض ومن عليها، فسوف يحاسبهم بهذه الأموال لأنه سبحانه وتعالى خبير بما اقترفوه، عليم بما فعلوه، مطلع على ما صنعوه.